فيها أحد الأخوة يقول: أعيد لنا شرح الشرط الثاني من شروط اللعان، وهو أن يأتي يعني بألفاظ اللعان بعد إلقائه عليه، يعني بعد أن يأمره القاضي أن يقول له: اشهد بالله إنك لمن الصادقين، يعني يأمره بذلك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لاعنوا بينهما، لما وقف هلال عند ابن أمية عند قوله وأنه مصر على الملاعنة، وهي أيضا نفت الزنا، حينئذ قال: لاعنوا بينهما، وهذا هو معنى الإلقاء. الأخ يقول: ألا يمكن إثبات الزنا عن طريق الأطباء بدون الشهود أو اللعان؟ لا، هذا لا يمكن إثباته، هذه كلها تسمى قرن الله سبحانه وتعولا في قضية هلال بن أمية، هذه أمرها واضح. الرسول أرسل فقال: إن جاءت به كذا، وجاءت به على ما على أنه على صفات المرمي به لا صفة الرامي، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمضى ذلك، والله سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب ترك ذلك الأمر وللشهادة. ثم هذه أمور تبنى على ماذا؟ الستر والمحافظة على أعراض الناس، فلا ينبغي أن يؤتى بقراء فيقرر فيها ذلك الشيء، لا بد من الشهادة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وطبقها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: هو أحد الأئمة في المسجد في البلد، وهو في المذهب الأشاعرة، يعني خطه هذا لا يقرأ جيد لكنه حاول، يقول: وهو يأمرني أن أدعو جماعي، يعني أدعو دعاء جماعيا وأذكر الله جماعيا معه بعد الصلوات، وأنا بينت له في حكمها وحاولت أن أنصحه لكنه لا يسمع قولي، وهو يغضبني كثيرا إن لم أفعل ذلك، وكاد أن يطردني من البيت، فماذا أفعل؟ والله على كل حال أنت جزاك الله خيرا قد بينت له وأن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن أنت بينت له الحق، ولا يلزم أيضا ماذا؟ أن تصر على قوله أن ما فعله ليس مثلا من الكبائر، وإنما يقال فيه بأنه أمر لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنت تنصح وتوجه. ومن ذلك تجد أن بعض العلماء في مثل هذه الحالات يقولون: لو كان هذا الدعاء الجماعي أو القراءة فيها فائدة، مثلا في عرفات، يعني بعض الناس قد يتساهل، ربما يأخذه النوم والنعاس، فإذا اجتمعوا مجموعة وبدأوا يرددون دعاء عرفة مع بعض يكون ذلك حافز له، فقالوا: لا مانع من ذلك. وهكذا، فليس حقيقة هذا أيها الإخوة من الأمور التي ينبغي أن تفرق الإخوة وتشتت الجماعة، بل عليك جزاك الله خير ألا تتابع ذلك، فلتكن مواعظك كمواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتعاهد الناس بين الفينة والفينة، يعني ليس دائما حتى لا يملوا، وهكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقول الأخ: بعد الملاعنة كذبت الزوجة، كيف يكون حال الولد الناتج إذا تبين أنه من الزوج نتيجة للكشف الطبي عن طريق؟ قلنا هذا قد يعني ظهر فيما هو أعظم من الطب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال: إن جاءت به كذا وكذا، فجاءت به على صفات الرجل الآخر اللي هو ضخم الساقين إلى آخره، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير من الحكم شيئا. فهذه أحكام الشريعة لا تثبت إلا عن طريق الكتاب والسنة. هنا يقول الأخ: رجل نسأل الله عافية زنى بامرأة ثم أتى بعد ذلك وتزوج بها، ما حكم زواج؟ عند بعض العلماء كالشافعي يرون هذا أمرا ليس فيه شيء، وعند الآخرين كالحنابلة والحنفية يشترطون التوبة، إذا تابت هذه المرأة وأنابت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى فحينئذ يحصل الزواج. كيف يحصل ذلك؟ هل كما يقول بعض العلماء يوضع لها من يرصد حالها ويتابعها؟ هذا أمر صعب، قد تحاول أن تصلح من حالها ظاهرا، لكن الحقيقة أن تعرف سيرته عن طريق النساء امرأة كانت تتكاسل في الصلاة، كانت تكثر الخروج فيها من العيوب، ثم التزمت وأصبحت تتحصن في بيتها وتكون خفرة فيه، فهذا حقيقة مما يدل إن شاء الله على توبتها. يعني بعض العلماء لا يرى في ذلك شيئا مطلقا، وبعضهم يرى أنه لا بد من التوبة، وهذا هو الأولى، لأنه لا يليق بمسلم أن يدخل امرأة فتكون فراشا له وهي غير أمينة. السؤال: متى وكيف يجوز للمرأة لبس السراويل البنطلون تحت الثياب؟ يعني إذا كانت المرأة أو كذلك الرجل يلبسها ولا يبرزها بحيث تكون متشبهة المرأة ولا تكون أيضا تبرز ماذا؟ أعضاءها، حينئذ لا مانع. يعني لو لبست البنطلون فهو مثل السروال، المهم أن يكون عليها قميص يستر ذلك. هنا يقول الأخ أيضا: نرى في كثير من الناس تخفيف اللحى تخفيفا شديدا، وخاصة من بعض أئمة المساجد أو يعني إلى غيرهم. على كل حال هذا أمر لا ينبغي، وتعلمون أيها الإخوة حلق اللحى إنما هو من الصغائر، يعني ذنب من الذنوب، ومن العلماء من لا يفرق بين الحلق وبين التقصير، وإن كان التقصير أخف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقوله: وفروا اللحى، أكرموا اللحى، خالفوا ماذا؟ المجوس. إذن هذا أمر ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. أما دعوى أن عبد الله بن عمر مثلا روي عنه أنه كان يخفف ماذا من لحيته، فهو قد روى، هو أحد رواة الذين رأوا المحافظة على اللحية. ويقول العلماء إذا وجد خلاف، هذا لو صح وثبت، بعضهم يصحح عن ابن عمر، لكن يقولون إذا وجد قول رواية لصحابي وقول يخالف فيؤخذ بروايته، لأنه ينسبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله مقدم على قولي أيا كان بعد قول الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: هل تدرك صلاة الجماعة بإدراك الركعة الأخيرة أم بالتشهد؟ هناك من يقول مجرد أن يدرك جزء من الصلاة يدرك الصلاة، والصحيح أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك ماذا؟ الصلاة، يعني الجماعة، كما جاء في الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يقول الأخ: هنا فيما معنى الحديث: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، صلى الله عليه وسلم.